كل عام وانت اجمل غاليه في هالوجوه، كل عام وانت حسنك في عيوني يكتمل، انتظر في كل عام عيدك الغالي يعود لجل ضوي لك حروفي وانتثر شعر وغزل.